תודה רבה, בהמשך. قال محمد هو ابن مالكي احمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين الشرفا واستعين الله في الفيه مقاصد النحو بها محويه تقرب الاقصى بلطف موجز وتبسط البذل بواد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقه الافيه للماطي وهو بسبق حائزا تفضيلا مستوجبا ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا رفض مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز الحصر بك فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل يهدري سواهما الحرف كهل وفيما لم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتام واسم بالنون فعل الأمر إن أمر إن أمر ماضي الأفعال بالتامز واسم بالتامز وماضي الأفعال بتامز واسم بالنون فعل الأمر في فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو الصح وحي عنه. قال علامة الفعل المعدة أن تصلها غير مصدر به نحو عمل فصل به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب وغير لازم ولازم غير المعدى وحتم نجوم أفعال السجايا كان هكذا فعل اللو المضايق عساسا ومقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طوعا معدى لواحد كمده فامتدى وعدي لازما بحرف جري وإن حذف النصب للمجري نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لفس كعدكت أن يدري بعد استفهام أو كيف نصب بفعل مضمار كون بفعل مضمار بفعل كون مضمار بعض العرب بعض العرب نعطف يمكن بلا ضعف الحق والنصب مختار لا ضعف النسق والنصب إن لم يجز العطف يجب أو يعتقد إمارة عامل تصب Будь окунець, так? Так. Ні. Знаєш, що не пина? Так. Що пина, так? Так. Так. Откур Аксан знає. Для Еволи. تعريف أدب البعريف عريف الذكر أدب الذكر اذكر أقسام البعريف أقسام البعريف ما هو الضمير ما أي أعرف النكرة واذكر أقسام المعرفة ما هو الضمير وأنواعه. سؤال واحد. الضمير وذكر أنواعه. أنواع الضمير طويلة. باختصار. ها؟ طريق الاسم. أيوه الاسم باختصار. أول شيء الغيبة والحضور والتكلم. وبعد قسمه إلى بارز ومستتر. وبعدين البارز أذكر كذا كذا كذا. والمستتر واجبه. والبارز أذكر الطفع والبصق والجر هو الرفع ما هو البارز أذكر قسمين متصل ومنفصل المنفصل كذا كذا ومتصل ما كان للرفع أو الرفع أو الجر جاوبت خلاص أيوه كذا طيب اختيار ما هو اختيار ابن مالك ايش قلت شنو حكم شو ثلاثة أسئلة ايش فيك هذا فيها تفصيل ايش فيها ايوه تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك التمييز قال اسم بمعنى من مبين. قال الإمام ابن مالك التمييز قال اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسدا وتمرا. قال ابن عقيل الإمام الشارح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بدا الأبيات سبق التعليق عليها. طيب هنا منوين هو نحو ما ذكرنا المرة الماضية قال صحيح قال هو كيل أو ميزان. نعم فرقنا بين الحال والتجين ليس مثنى لا يثنى يثنى منوون منوان ومنوين وأبناء للبع. طيب قلنا ذكرنا الفرق بين الحال والتمييز. نعم أشار صاحب مغني اللبيب إلى التفريق بين الحال والتمييز فذكر اجتماعهما في خمسة أوجه واشتراكهما في سبعة أو نحو ذلك. اقرأ. طيب قال الشارح تقدم من الفضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمستثنى والحال وبقي التمييز وهو المذكور في هذا الباب ويسمى مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا ومميزا وتمييزا. نعم الأوجه الزائدة التي ذكرها صاحب اللبيب في التفريق بين الحال والتمييز هي ما سبق ذكره من حيث أنه يكون جملة والآخر يكون مفردا ومن حيث تقدم العامل عليه جواز ذلك في الحال في أوجه ومنعه في التمييز مطلقا ونحو هذا. نعم المستثنى كيف مستثنى؟ ها؟ لفظة المستثنى يعني ما كان فضلة في الكلام

التمييز مقدم على عامله. طيب منصوب بتعطيل وعلم نصبه فتحة بالفراق جر ومجرور متعلق بتعطيل. نعم. تطيب في المضارع مرفوع على مطرف الضم الظاهرة على آخره، وفاعله ضم المستتر جوازا تقديره فيه تعود على النفس. هذا ليلى هي يوزيد خبر كان وين والفعل مع فاعله وجون الفعل مع فاعله في محل نصب خبر كان. نعم. وجه الشاهد هنا نفسا، وما كان نفسا بالعراق أو بالفراق تطيب، فقدم نفسا على تطيب، هذا وجه استدلالهم. فذكروا أن التمييز هنا تقدم على العامل، لكن العامل ماذا؟ فعل مصرف. لذلك هنا قال هذا قليل نادر، هذا قليل نادر، لكن في غير الألفية أجازه، أجاز تقدم التمييز على عامله المتصرف. نعم، بيت بعده. قال وقوله ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل. نعم، بعد بعده. ضيعت في الماضي مبني على سكون لتفادي تولي بعض التحرك. اي نعم، اتصالي بتاء رفع متحرك والتاء فاعل. ضمير متصل بها الضم محلي رفع فاعل. نعم. حزميه نعم مفعول به مرفوع بفتح. ها مفعول به منصوب بالفتحة. ايوه، وهو مضاف والياء مضاف اليه، ضمير متصل بالسكون في محل جر مضاف اليه، وفتحه لغه يعني اضافه تسكن وتفتح. نعم. في بعد في حرف جر نصب الفتحة. نعم نصب الفتحة. علامة النصب الفتحة المقدرة ما قبل ياء المتكلم، معنى عامل ظهوري اشتغال محب الحركة المناسبة. واضح رضا؟ كيف؟ علامة النصب هنا الفتحة المقدرة ما قبل ياء المتكلم، معنى عامل ظهوري اشتغال محب الحركة المناسبة، لأن المضاف إلى ياء المتكلم. نعم. ضيعت حزمي في إبعادي في حرف جر. إيه؟ إبعادي نفس الشيء. مجرور الكسر مقدر ما قبل ياء الإبعاد، أضفته إلى نفسك إبعادي. كيف؟ هذيك الكسر ليس كسرة الجرة، هي كسرة هي الكسرة المناسبة لياء المتكلم لياء المضاف. نعم. سنقول هنا في إبعادي. هنا نقول في إبعادي. نعم نقول في إبعادي. قال لكن هي الكسرة كسرة الياء المناسبة ليست هي الجر نفسها. نعم. الأمل ومضاف ياء مضاف إليه. نعم. أمل في إبعادية الأمل. الأمل مفعول به. مفعول به لماذا؟ المصدر. لا مش مفعول به. إبعادية المصدر. أيوه. التمييز أم لا؟ لا، التمييز يكون معرفة ولا نكرة؟ كما عرفنا أنه المفعول به لإبعادي، لأن المقصود ضيعت حزمي في أني أبعدت الأمل. إبعادي مصدر، لو أنك فصلته صار فعل فاعل، أن أبعد الأمل، وهو هنا مضاف لفاعله في إبعادي أنا أبعدت أنا. الأمل مفعول به منصوب، والألف للإطلاق، الألف للإطلاق. نعم. بعده. وحفات. نعم. ضاف نافية. نعم. إرعويته. إيه.